اسم الله السميع. في عندنا طبيعة نحن الإنسان بشكل عام، لما نكون في شخصية اعتبارية في أي مجلس يحاول الواحد يضبط كلامه من أجل هذه الشخصية الاعتبارية، يعني أنه ذا سلوك موجود عند الإنسان، فكأنه كذا يقول له الله طيب طالما أنت تعمل حساب لمخلوق يسمعك، والمخلوق هذا لا يضرك ولا ينفعك ولا يقدم لك ولا يؤخر، أليس من باب أولى أن تعمل لنا حساب وأنا أسمعك؟ لاحظوا الإنسان لو عرف الله السميع بيضبط جميع أقواله، لن يتكلم إلا بكلام أراده الله منه. وإحنا مش واخذين بالنا من اللخبطة في الكلام، إنه إحنا لما نلخبط في الكلام نعمل تأثير في الكون، تأثير سلبي. نعم، تأثير سلبي في الكون وتأثير سلبي عندنا. كيف مثلا التأثير السلبي في الكون؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولعله عند أبي داود بسند حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا، بمعنى قال لأي شيء الله يلعنه، كلمة سعمة يعني كم مدته، ثانيتين ثلاث. طيب لاحظوا الكلمة هذه إيش بتعمل بالكون الآن؟ قال صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. فيروس يعلم الله الملكوت هذا الغيب هذا كيف يدير الأمر. طيب لاحظوا أغلقت أبواب السماء دونها، قال ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، يعلم الله أيش من أبواب في هذه الأرض من نماء وخيرات وبركات، هذا فيروس برضه تغلق. طيب ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا، يعني معقل تغلق الأبواب دونها؟ واضح كذا إنه الكون كله يتغلق بموجب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وما تبقاش إلا دائرة واحدة اللاعن والملعون. قال فإذا لم تجد مساغا، يعني ما حصلش مجال الكلمة هذه، تذهب إلى الملعون، فإن كان يستحقه فإن كان يستحقها لبسته، بس بعد إيش؟ بعد القعثة هذه. طيب لو ما يستحق إيش الملعون؟ تخيل واحد يوم يلعن مثلا حجرة ولا يلعن بهيمة، قال عادت لقائلها. حديث الحقيقة ينبغي كذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إيش اللي يحصل بالغيب هذا من جراء كلمة قال الإنسان. طيب يقول لك شوف أنت إيش تجعث الكون هذا بالكلام حقك. هيا لاحظوا كم يا كلام سلبي في الأرض يقال لحظيا، يعلم الله الكون هذا كيف حالته، الغلاقة حقه يعلم الله كيف يقضي. هذه من حيث تأثير كلام الإنسان على الكون، من حيث تأثيره على نفسه. لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي ليش يتحققوا بكمال عبوديتي يقول التي هي أحسن. ولاحظوا كلمة التي هي أحسن. طيب إحنا عندنا تجربة في اختيار الأحسن من الطماطيس من البطاط من الأشياء اللي نأخذها، تحصل الواحد يده تنتقل من فوق هذه لفوق هذه، ليش هذه أحسن من هذه؟ طيب كذا يقول لك كين تقي كلماتك كما تنتقي الطماطس حقك. طيب إذا لم يحصل مني الانتقال كلامي على هذا النحو، أقول لك خلي بالك إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني أنت فتحت مجال للشيطان. الإنسان الذي لم يراعي هذا القول وقال التي هي أحسن فتح مجال للشيطان يشتغل شغله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، الله اللي خلقك يقول لك كذا. بالتالي ينبغي أن تحرص على أنك تقول القول الإيجابي اللي ما يؤثرش لا بالكون ولا في نفسك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين الآن اللي آمنوا بالله السميع هذا الأمر، وهو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لاحظوا كلمة سديدا كذا، يعني كأنه الواحد ماسك بندقية يوجه نحو هدف، يعني كلامك يكون موجه وسديد يخدم الغرض الذي يقال من أجله في مراد الله سبحانه وتعالى. طيب إيش اللي يترتب على قولي السديد الآن؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لاحظوا يصلح لكم أعمالكم، الأعمال الصالحة. طبعا الإنسان لأنه ناقص الله يقول لك أنا أكمل نقصك في أعمالك. والذنوب الأعمال الخاطئة أقول لك أصلح لك، مجرد أنك بدأت تراعي الله في سمعك، وقبل أن تتكلم كذا تعمل حساب أن الله يسمعك، وما تقولش إلا كلام يرضيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقولك السديد طاعة لله ولرسوله ومراعاة لمعرفتك لله وأن الله يسمع ما تقول، طالما أنت تضبط أقوالك لأن الخلق يسمع ما تقول، من باب أولى أن تضبط أقوالك لأن الله يسمع ما تقول. فلاحظوا كم سيصلح من الإنسان مجرد معرفته لله السميع بس.